بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل مؤمن يحب الله ويحب رسوله فإنه يحب الصحابة، وذلك لأنهم سبقوا إلى الإيمان بالله وصدقوا رسوله، ولأنهم نصروا الله ورسوله، ولأنهم جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وهجروا أوطانهم وإخوانهم وأهليهم لأجل رضا الله تعالى وطلب ما عنده، ولأنهم حملوا شريعة الله وعملوا بها ودعوا إليها وبلغوها لمن جاء بعدهم، وبلغها أتباعهم لمن بعدهم، حتى وصلت إلينا هذه الشريعة بأعمالها وبأدلتها وبنصوصها وبهيئتها، محفوظة مصونة لم ينقصها ما يخل بفقده. هذا من فضل الله على الأمة، وهذا من شرف هؤلاء الصحابة ومن ما تميزوا به. فلأجل ذلك كانوا محل احترام عند الأمة الإسلامية، يقدسهم ويحبهم ويثني عليهم ويترحم ويترضى لهم كل مؤمن تقي يعرف ما لهم من المنة على من بعدهم، حيث حفظ الله بهم الشرع، وحيث نصر بهم الدين، وحيث مكن لهم في الأرض كما وعدهم، وحيث سبقوا إلى الإسلام وسابقوا في الأعمال الصالحة وصدقوا الله ورسوله. نزل فيهم قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ولا شك أن من أولى الصحابة بهذه الصفات هم المهاجرون الذين هاجروا من بلادهم وهجروا أهليهم وطلبوا ما عند الله وتركوا محبوباتهم ومألوفاتهم وأوطانهم حبا للدين والإسلام، ذاقوا طعم الإيمان وذاقوا حلاوته، وخالطت بشاشته قلوبهم فهدوا دينهم وفدوا عقيدتهم بكل ما يملكون، حتى بأرواحهم وبأهليهم وبكل ما في وسعهم. لا شك أن هذا أكبر دليل على ما من الله به عليهم. إذن فنحن نحبهم ونثني عليهم ونترضى عنهم ونشهد لهم بالسبق وبالفضل، وننكر أشد الإنكار على من يمقتهم ويتسخط أعمالهم ويتتبع عثراتهم ويسبهم ويشتمهم كما تفعل ذلك الرافضة، تفعل ذلك مع أجلاء الصحابة. وبون بعيد وفرق كبير بين الذين نصروا الله ونصروا الرسول وبين هؤلاء الرافضة الذين جاءوا من بعدهم يدعون عليهم ويشتمونهم ويسبونهم وليس لهم مبرر إلا حقد وبغض في قلوبهم لهؤلاء الصحابة. أهل السنة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا أي حقدا وبغضا وحسدا وبغضا للذين آمنوا. فمن كان في قلبه هذا الضغن وهذا الحقد وهذا الغل على الصحابة فإنه ممقوت وليس من هؤلاء الذين أثنى الله تعالى عليهم. تقدم أو مر بنا كثير من الثناء على الصحابة رضي الله عنهم، ومن سيرة الخلفاء الراشدين ومن جملتهم أبو بكر الذي توفي سنة 13، وعمر الذي قتل سنة 23 على يد مجوسي كافر، وعثمان الذي قتل سنة 35 في آخرها على يد شلة من الثوار من الذين حقدوا على الإسلام وحسدوه، أثارهم يهودي دخل في الإسلام يقال له ابن السوداء عبد الله بن سبا، وحصل ما حصل. ومن العجيب أن الرافضة الآن يتمدحون بأنهم الذين قتلوا عثمان وبأنهم الذين أثاروا أولئك الثوار حتى قتلوه. قد سمعنا الحديث الذي ورد ومر بنا وفيه قوله تدور رحى الإسلام 35 أو 36. قيل إن المراد التاريخ الهجري، أنها حصلت هذه الدائرة في سنة 35 أي في آخرها، وحصل ما حصل من القتال والفتنة في سنة 36 من التاريخ الهجري. وقيل إن المراد 35 بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وبكل حال لا شك أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأن صحابته حفظوا ما جاء له، وأن من أثنى عليهم وأحبهم فإنه يحشر معهم، ومن حقد عليهم وأغضبهم وغضب عليهم وشتمهم فإنه يحرم من الثواب ويكون مع الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، حيث أنه طعن في دين الله وطعن في شرعه والعياذ بالله، وزعم أنه محرف وأنه غير محفوظ، وأن ما

يقول: أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، يعجب الزراع أن يغيظ بهم الكفار، فمن كان في قلبه غيظ فهو كافر. قال: أخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا أبو أحمد بن جواس أبو عاصم الحنفي قال حدثنا أبو هريرة المكتب حباب قال: كنا عند الأعمش فذكروا عمر بن عبد العزيز وعدله، فقال الأعمش: فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: يا أبا محمد، يعني في حلمه. قال: لا والله ألا، بل في عدله. قال: أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا عمرو بن جبلة قال حدثنا محمد ابن مروان عن يونس عن قتادة قال: لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال أكثركم هذا المهدي. قال: أخبرنا محمد بن سليمان بن هشام قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن مجاهد قال: لو رأوتم معاوية لقلتم هذا المهدي. قال: أخبرني محمد بن علي قال حدثنا محمد بن العلاء عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق: ما رأيت بعده مثله، يعني معاوية. قال: أخبرني محمد بن حسن قال حدثنا محمد بن زنبور قال: قال الفضيل: أوثق عملي في نفسي حب أبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح وحبي أصحاب محمد عليه السلام جميعا، وكان يترحم على معاوية ويقول: كان من العلماء من أصحاب محمد عليه السلام. قال: أخبرني عبد الله بن أحمد قال حدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الثقة عن أبي إسحاق أنه ذكر معاوية فقال: لو أدركتموه أو أدركتم زمانه كان المهدي. قال: أخبرنا أحمد بن الفرج أبو عتيبة الحمصي قال حدثنا ضمرة قال حدثنا علي بن أبي حملة عن أبيه قال: رأيت علي وقال رأيت على معاوية قباء مرقوع وهو على المنبر. قال: أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا مروان بن عباس أن معاوية أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر من شعره بمشقص. قال: فقلت لابن عباس: ما بلغنا هذا إلا عن معاوية. فقال: ما كان معاوية على رسول الله صلى الله عليه وسلم متهما. هذا الكلام كما سمعنا يتعلق بالخليفة الذي بعد علي، وهو معاوية ابن أبي سفيان، وكان واليا على الشام في عهد عثمان رضي الله عنه، وأحبه أهل الشام لسيرته ولحسن معاملته، وأحب أيضا عثمان الذي ولاه عليهم. ولما قتل عثمان أحزنهم ذلك أشد الحزن، وتأثروا لذلك، وتعهدوا أنهم يقاتلون قتلة عثمان، وبايعوا معاوية على ذلك، فتوجه بهم في عدد كبير، وحصلت واقعة صفين في سنة 36، وحصل فيها قتيل من الطائفتين من أهل العراق ومن أهل الشام، ثم رجعوا بعد أن انفصلت الحرب وهم متمسكون ببيعة معاوية إلى أن يتمكن من قتلة عثمان، وبقوا مبايعين له وفي عهده يسير به فيهم سيرة حسنة ويعدل فيهم ويعطيهم وهم كذلك يفدونه بأموالهم وبما يملكونه وبما يستطيعون، ويحبونه محبة المنعم المنعم عليه لمن أنعم، وهكذا. وكانت انتصاراته وتمكنه وقوة جيشه مكنته أن استولى أيضا على مصر زيادة على الشام. ولما قتل علي رضي الله عنه في 40 بويع بعده ابنه الحسن ابن علي. ولما رأى الحسن رضي الله عنه أن هذه الفتن وهذا القتال يستمر، رأى أن يتنازل وتوجه إلى معاوية وتنازل عن الخلافة له وبايعه، واجتمعت الأمة عليه في 41 على معاوية كخليفة، وسمي ذلك العام عام الجماعة. فتمت الخلافة لمعاوية من 41 إلى أن مات 60، أي لمدة 20 سنة وهو الخليفة. وسار رضي الله عنه سيرة الخلفاء أو سيرة الملوك، لم يعده الكثيرون من الخلفاء، وإنما قالوا هو أول الملوك، ولكنه خير الملوك، فهو عمله كعمل الملوك، ولكن يعدل في رعيته ولا يظلم أحدا، ويحرص على أن يعمل بما يبلغه من السنة. كما أنه لما حدث بأن من ظلم في عهده فإن عليه إثم، جعل على المظالم رجلا ينتقم من الظالم للمظلوم، وحرص على النصح للرعية والعدل فيهم. هذه هي سيرته. حتى سمعنا من يقول لو أدركتموه لقلتم إنه المهدي، وذلك لما سار فيه في رعيته من العدل. وإن كان بينه وبين الخلفاء الأولين فرق في الزهد، هو لا شك أنه توسع في الدنيا وعمل كعمل الملوك، وسع على نفسه في المساكن وفي المآكل وفي المشتهيات، وكذلك أيضا تقريبه لأسرته ولقومه، هذا من طبع الخلفاء، ولكن أو من طبع الملوك، ولكن لا ينتقد ذلك عليه ما دام أن هذا رأي رآه، ولا ينكر على مثله، وقد مكنه الله تعالى وأعطاه الملك، ملك البلاد الإسلامية مع سعتها. ولم يتعطل الجهاد أيضا في عهده، بل كان هناك جيوش يذهبون ويغزون في أطراف البلاد، واستمرت الفتوحات والانتصارات للإسلام في عهده. فعهده عهد خلافة وعهد ملك، هذا هو الذي نقول فيه. ثم هو أيضا من الملوك أو من الأمراء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يتولون الأمر من بعده. الحديث الأول الذي سمعنا مروي في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال هذا الأمر ظاهرا حتى يليه 12 خليفة. ثم قال: كلهم من قريش. هكذا ثبت هذا الحديث، 12 خليفة. نظرنا في هؤلاء وجدنا آخرهم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الذي قتل أو مات بالسم، سقي سما ومات 101، فصار هو آخر 12 الذين تمت لهم الخلافة وسموا خلفاء من أبي بكر إلى عمر بن عبد العزيز، هؤلاء 12. ولم يزل العلم والسنة والكتاب والجهاد ظاهرا في عهد هؤلاء في أول القرن الثاني، وبعد انقضاء هؤلاء الخلفاء 12 ظهرت البدع تمكن المبتدعة كالرافضة مثلا والمعتزلة والقدرية والجهمية، ظهروا في القرن الثاني، فكان هذا مصداقا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من أن الدين لا يزال ظاهرا حتى يستولي 12. هذا هو محمل هذا الحديث، أنه عليه السلام أخبر بأنهم يتولون الأمر ويكون لهم نفوذ وولاية وملك وتصرف في الرعية، ويكون لهم سيرة محمودة حسنة يثنى عليهم بها في الأمة، ويولون ويعزلون ويتمكنون من بيت المال ومن تصريفه ونحو ذلك. هذا هو حقيقة الولاية، حتى يلي 12 كلهم من قريش. هذا هو محمل هذا الحديث. إذا نظرنا إلى الخلفاء 4، أما الحسن فلا يعد لكونه تنازل ولم يكن متوليا، وبعده معاوية وابنه، ثم بعدهما ابن الزبير الذي تولى على العراق وعلى اليمن وعلى نجد وعلى الحجاز وعلى المشرق، وإن لم يتولى على المغرب لكن طالت مدته، وبعده عبد الملك، واثنان من أولاده وأبوه، وثاني عشر هو عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز. هؤلاء 12 لم يزال الأمر ظاهرا مدة خلافتهم. ولعلكم تسمعون أو ينقل إليكم في إذاعات الرافضة وكذلك في كتبهم الأئمة 12 يكررون ذلك، ويسمون فرقة منهم 12، ويديمون الثناء على 12 إماما من أئمتهم، ثم يستدلون بهذا الحديث الذي في صحيح مسلم على قولهم أن أئمتهم 12، ثم من يريدون ب12 خليفة أو إماما يريدون به أئمتهم الذين هم سلسلة من ذرية الحسين. يقولون أولهم علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم ابنه محمد ثم ابنه جعفر ثم ابنه موسى ثم ابنه علي إلى أن قالوا آخرهم محمد بن الحسن العسكري الذي دخل سرداب سامراء في آخر القرن الثالث ولم يزل في السرداب إلى اليوم ينتظرونه ويسمونه المهدي المنتظر. لما أن الحسن العسكري لم يولد له على الصحيح قالوا لا يمكن أن تنقطع هذه السلسلة ولا يمكن أن يكون أئمتنا بلا نسل. فجاءهم الشيطان وقال إن للحسن العسكري ولد صغير اسمه محمد وإنه دخل هذا السرداب وإنه سوف يخرج فانتظروا خروجه. هؤلاء عندهم هم الأئمة الاثني عشر. معلوم أن عليا كان خليفة وإن لم تتم له الخلافة والولاية التامة. أما ابنه الحسن فلا يعد وذلك لقلة خلافته ولكونه تنازل بسرعة مدة أشهر. أما ابنه الحسين فلم يتم له الأمر استدعاه أهل العراق على أنهم سوف يبايعونه ولكنه لما جاءهم أرسلوا إليه جيشا فقتلوه في كربلاء. أما ابنه علي بن الحسين فلم يتولى هذا الأمر ولم يكن له رغبة في الولاية أبدا بل هو عابد من العباد. وهكذا ذريته حقا أنهم علماء وأنهم فضلاء ولكن لم يكن لهم ولاية. النبي عليه الصلاة والسلام وصف الاثني عشر بأنهم يتولون. لا يزال هذا الأمر ظاهرا حتى يليه اثنى عشر كلهم من قريش. كيف نعد هؤلاء الذين هم أئمة الرافضة ولم يتول منهم أحد إلا علي؟ لم يكن لهم خلافة أصلا ولا ولاية ولكن الرافضة يقولون إنهم في نفس الأمر هم الأئمة وهم الخلفاء وهم الولاة الذين تجب الولاية لهم وولاية بني أمية وولاية بني العباس مغتصبة ولا حق لهم في الولاية حيث أنهم أخذوها ممن يستحق وهم لا يستحقونها. هذه مزاعم الرافضة وهذا قولهم في هذا الحديث. ينخدع بكلامهم كثيرا من العامة إذا قال الرافضي أنتم ترون هذا الحديث الذي عندكم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر ظاهرا حتى يليه اثنى عشر كلهم من قريش. هؤلاء هم أئمتنا الاثني عشر علي والحسن والحسين وزين العابدين وذريته إلى الحسن العسكري وابنهم محمد. هؤلاء هم أئمتنا دليلنا حديثكم. نقول لهم فكروا هل هؤلاء تولوا؟ من الذي تولى منهم وصار خليفة حتى أطاعه أهل الأرض كلهم وصارت له السيطرة ما عدا عليا وإن كان لم يتم له الأمر حيث خرج عن ولايته الشام ونحوها؟ إذن فليس لأئمتكم شيء من الإمامة إلا مجرد تسميتكم لهم. الحاصل أن نقول إن معاوية رضي الله عنه داخل في هذا الحديث ولا بد وذلك لأنه من هؤلاء تمت له الخلافة بدون منازع من سنة 41 إلى سنة 60 لم يكن في وقته من ينازعه حيث بايعته الأمة واجتمعت عليه. أليس هو خليفة؟ أليس هذه المدة التي هي عصر زهور الصحابة وعصر قوة الإسلام وعصر كثرته وانتشاره وتمكنه وعصر أمنه؟ ألا يكون هناك خليفة للأمة؟ ألا يكون هناك والي؟ لا شك أنه هو الوالي في هذه المدة. إذن فهو فهو خليفة من الخلفاء، فدل ذلك على أنه إمام وخليفة متبع. من فضائله ما سمعنا من أنه صهر ونسيب للنبي صلى الله عليه وسلم. النسب معروف أنه من قريش، فإن بني أمية من بني عبد شمس بن عبد مناف، فيجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، فقرابته محققة أنه من قريش ومن أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من بني عبد مناف بن قصي، فله نسب، نسب مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما صهره فإن أخته أم حبيبة رضي الله عنها كانت ممن أسلم قديما بمكة وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة، وتوفي زوجها بالحبشة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لها عمرو بن أمية الضمري، وعقد له عليها هناك، ودفع مهرها الخليفة هناك أو الملك الذي هو النجاشي، أصحمة النجاشي، دفع مهرها 4,000 دينار، وهذا ما تميزت به عن غيرها. ثم جاءت إلى المدينة وصارت من أمهات المؤمنين من أول الإسلام، وهي مسلمة من أول من أسلم. هي أخت معاوية، إذن فله صهر، له صهر من النبي صلى الله عليه وسلم. سمعنا الحديث الذي يقول فيه: كل نسب ينقطع إلا نسبي، وكل صهر ينقطع إلا صهري. يعني أن الذي بينه وبينهم نسب أو صهر فإنه لا يكون هناك انقطاع بينه وبينهم، بل له صلة بهم، فيدخل في ذلك بطريق الأولى معاوية، فهذه له ميزة وفضيلة. ثبت أن عمر رضي الله عنه تزوج أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه، وجدها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من فاطمة، وقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل نسب وصهر ينقطع إلا نسبي وصهري، وأحب أن يكون لي مصاهرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدل بهذا الحديث، أحب أن يكون صهرا له، مع أنه صهر حيث أنه قد زوجه ابنته التي هي حفصة بنت عمر، فهو صهر من جهتين، تزوج بنت بنته وزوجه بنته. سمعنا أيضا أن معاوية رضي الله عنه كان يسمى خال المؤمنين. لماذا؟ لأنه أخو أم المؤمنين، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سماهن الله بهذا الاسم. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أزواجه أمهاتهم. فكل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليها أم المؤمنين، أي أنها بمنزلة الأم لكل مؤمن في المحبة وفي الشفقة وفي الرحمة والحنان عليهن، وإن لم تكن أما كالأم في النسب، يعني في المحرمية ونحوها. فإذا كانت أم حبيبة هي أم المؤمنين، فإن أخاها معاوية يعتبر خالا للمؤمنين، حيث أنه أخو أم المؤمنين. هذا من ميزته وفضائله رضي الله عنه. سمعنا أيضا المفاضلة بينه وبين عمر بن عبد العزيز، أيهما أفضل، معاوية أو عمر؟ عمر بن عبد العزيز جعله جمع من العلماء من الخلفاء الراشدين، وذلك لأنه سار بسيرة عمر بن الخطاب لأنه جده أبو أمه، فكان حريصا على أن يفعل كفعله وأن يسير بسيرته وأن يقتدي بما نقل عنه، وكان حريصا على العدل فكان عادلا غاية العدل، وكان محبوبا عند الرعية، وكان مع ذلك رضي الله عنه قائما بكل الحقوق التي لربه والتي للأمة، حيث رد المظالم على أهلها، وحيث قام بالعبادة، وحيث تواضع للأمة، وحيث أنصف من نفسه وأنصف كل أحد، وحيث هجر الفساد وهجر اللهو وهجر الأغاني الغناء والمغنين والشعراء ونحوهم، وسيرته مشهورة. لما كان كذلك فضله بعض العلماء على الخلفاء من بني أمية، وقع الخلاف أيما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ معاوية ملك من الملوك، وإن كان من أعدلهم وإن كان من أفضلهم، وعمر خليفة راشد عادل حسن السيرة وحسن العمل، محبوب عند الأمة حتى عند الرافضة، محبوب عند الخاصة والعامة، فأيهما أفضل؟ الجواب كما سمعنا أن عمر بن عبد العزيز له فضله وله منزلته، ولكن لا يساوى بمعاوية. معاوية تفوق عليه بالصحبة، بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يدرك أهلها، فمن حاز صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فقد حاز أفضل المنازل وأعلى المراتب. النبي صلى الله عليه وسلم زكى أصحابه بقوله خير الناس صحبي، يعني أصحابي، وزكاهم الله تعالى وأثنى عليهم في آيات عديدة قد ذكرنا كثيرا منها فيما سبق. الثناء العام على جنس الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أيضا فضل الصحابة ونهى عن سبهم بقوله لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة. المد ربع الصاع، يعني ربع صاع من طعام، إذا أنفق أحدكم مثل الجبل العظيم أحد من الذهب لم يبلغ أن يساوي أجره أجر من أنفق مدا أو نصف مد من الصحابة. لا شك أن معاوية صحابي، أسلم سنة 8 عندما فتحت مكة، ولما أسلم لازم النبي صلى الله عليه وسلم، طلب أبوه رضي الله عنه أن يكون كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتمنه على الوحي، فكان يكتب الآية القرآن ويكتب السور، ويكتب أيضا له رسائله التي يرسلها، ويكتب أسرارا وأحاديثا، ائتمنه على ذلك. ولا شك أن هذا دليل أمانته ودليل الثقة به، ولأجل ذلك يقول الكلوذاني في منظومته: ولابن هند في القلوب مودة ومحبة فليرغمن المعتدي. ذاك الأمين المجتبى لكتابة الوحي المنزل ذي التقى والسؤدد، الأمين المجتبى لكتابة الوحي ابن هند هو معاوية، لأن أمه هند بنت عتبة وأبوه أبو سفيان، ولابن هند في القلوب مودة ومحبة فليرغم أن المعتدي ذاك الأمين المجتبى لكتابة الوحي المنزل ذي التقى والسؤددي. فإذا عرفنا أنه صحابي وأنه اشتغل بكتابة الوحي وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمنه على ذلك، فمع ذلك كيف نوجه إليه طعنا؟ لا شك أن الذين يطعنون فيه الآن هم الرافضة، ومثلهم أيضا الزيدية، ولعل سبب طعنهم فيه وعيبهم له ما حصل بينه وبين معاوية بينه وبين علي من القتال. صحيح أنه نافس عليا وقال: يا علي إن قتلت عثمان في جيشك فمكنا حتى نقتلهم حتى نبايعك وتجتمع الكلمة عليك. فعرف علي أن أولئك القتلة لهم مكانة ولهم منزلة، وأنهم أشراف في قومهم، وأنه إذا قتلهم سارت القبائل بأسرها عليه ولم يطيعوه، فأراد أن يبايعه هو حتى إذا اجتمعت الكلمة عليه أخذهم أفرادا وانتقم منهم، ولكن لم يقنع معاوية بذلك. ثم إنه لما كان كذلك اتهم عليا أنه قد وافقهم على قتل عثمان، وظن أن له سبب في ذلك حيث أنه قبل الولاية والخلافة والبيعة مع أنه أحق من بقي، وحيث أنه أقر قتلة عثمان في جيشه، فظن أنه له دور أو تأثر في قتل عثمان، فكان هذا السبب في كونه قاطع عليا ولم يبايعه ولم يتم له الخلافة. فهذا هو الذي أحقد الرافضة، وهو الذي أثار حفائظهم، وهو الذي حصل ما حصل في قلوبهم حتى صاروا يلعنونه ويشتمونه ويسبونه. أذكر أني في المدينة وفي المسجد النبوي صلى إلى جنبي اثنان من الرافضة يعرفون بأنهم لا يسجدون على هذا السجاد، بل لهم نسيج من الخوص يسجدون عليه، فعرفتهم فتكلمت مع يليني منهم وقلت: اللهم ارض عن الصحابة، اللهم ارض عن معاوية وعن جميع الصحابة. فأشار إلى الآخر الذي إلى جنبه ماذا يقول؟ قال: يقول رضي الله عن معاوية. أغضبتهم هذه الكلمة، فقالوا كلمة عامية: الله يحشرك وياه، الله يحشرك وياه، كأنهم اعتقدوا أنه في الدرك الأسفل من النار، وأن من أحبه فإنه يحشر معه. نقول: نعم، اللهم احشرنا مع أوليائك ومع أحبابك ومع أحباب نبيك ومع المؤمنين جميعا. وهذه لا هذه خصلة حميدة، أن الصحابة رضي الله عنهم جميعا ومنهم معاوية ما نحبهم ونتمنى أن نحشر في زمرتهم. وبكل حال قد يقال إنه لما حقد على علي ورأى أنه راض عن قتلة عثمان صار يسبه، مع أن الحسن اشترط عليه أن لا يسمع سبا لعلي فالتزم بذلك. ولكن بعد أن مات الحسن وبعد أن انقضت خلافة معاوية وجاء دور بني مروان، أثاروا الضغن الذي في قلوبهم لقتلة عثمان، فسنوا سب معاوية سب علي في العراق على المنابر الذي سنه الحجاج عليه من الله ما يستحقه، فنتج من ذلك لما سمع الذين يحبون عليا أنه يسب على المنابر، نتج من ذلك شدة تمسكهم بمحبته وتوليدهم للأحاديث والأكاذيب التي في فضائله، ثم حصل ما حصل من كثرة من تشيع له وحصل له ما حصل. وبكل حال فنحن إن شاء الله نبرئ معاوية أن يكون له دور في سب علي أو يكون له أثر في بغض أحد من الصحابة، والله يتولى الجميع ويحاسبهم وينتقم ممن حقد عليهم وغضب عليهم. نسأل الله العفو والعافية، والله أعلم.